فما يكتبش الحاجات اللي تبيها دي، انما لازم تكون اساسك التوحيد، تضبط حياتك كلها بثقة التوحيد، حتى باقوالك وافعالك، وما تطلع كلمة في الدين من الله على حساب. ليه بتتكلم في الدنيا بحساب؟ تتكلم في الدين بغير حساب؟ لا، لن تطلع كلمة تسأل عنها كيف تعيش على الإسلام، كيف تربي زوجتك، كيف تعلمها، كيف تربي أولادك، كل ده مش محتاج إليه، خدته منين؟ من الناس، من بعض، خد بالك، كيف تعامل الجار؟ عشان كده الناس مشاكل كتيرة ليه؟ ما عرفوش كيف يحلوا مشاكلهم بالدين بالقرآن. يقول لك بحثنا ما وجدناش القرآن، ما تعرفوش، لا أنت مش فاهم البعيد لسه ما فهمتش، لأن القرآن تبيان لكل شيء. القرآن ما في خبر من كان خبركم ولما ما أكتب عليكم حكم بينكم، ما فيش حاجة غايبة عن أبدا، ورسول مبين يعني واضح كل شيء عنه. ونزلنا إليك الذكر تبين الناس من نزل إليه، البيان صحيح وواضح، بس اللي يمشي وراه ويبحث ويروح إلى العلماء ويخرج كتب العلم هو ده اللي، ويخرج الله هو ده اللي يعرف، عشان كده مش كل الناس علماء، قليل. وكليه ده بيقعد بيتعب، انفكر انه حاجة عليها، لا بيتعب كتير عشان يروح العالم ده والعالم ده ويسأل ده ويسأل ده ويقرأ الكتاب ويسأل حتى يستقر بإيمانه وإيمانه يستمر على ثبات، لأن الأصول عندنا ثابت. وانت بتقول لا انت متابع الرسول، انا طبعا متابع الرسول، بس انت متابع الرسول صلى الله عليه وسلم ومتابع من خلال ايه؟ الرسل جميعا قبل ذلك، سبقه الرسل جميعا من نوح، دينك من يوم نوح عليه السلام، شرعك مدينة وصى به نوحا والذي اوحينا اليه، وصى ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تفرقوا فيه، فاياكم التفرق في الدين، ده اشعاري ولا معتزلي ولا خارجي ولا بتاع كذا ولا مرجئ، وما يتبرع منهم من فئتنا، خليك مع الفرقه الذين مين؟ الذين هم على مثل ما انا عليهم واصحابي، فاحرص على ذلك. شو دين الصحابه فين؟ في الكتب والكتاب والسنه، يقول علماء الدين الذين علموا ذلك، ليس كلهم يقولوا ذلك، مش كل الناس يقول حق خالص، لا، في ناس يقول حق مخلوط من اهل الدعاء الصغير، علم مخلوط، لا، علم خالص، يعني عليه كل كلمه على دليل الكتاب والسنه، ولا يتعرض ذلك الا من وفقه الله، وجزاكم الله خيرا وشكرا. جزاكم الله خيرا وشكرا. قال رحمه الله تعالى: والإسلام حق، ولا يقطعون على أحد من أهل البلدة أنه من أهل الجنة أو أنه من أهل النار، لأن علم ذلك مغيب عنهم، لا يدلون على ماذا يموت، على الإسلام أو على الكفر، ولكن يقولون إن من مات على الإسلام بمرتكب الكبائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة، لقوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ولم يذكر عنهم ذنبا أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن. يعني بارك الله فيكم، من عقيدة السلف الصالح أهل السنة والجماعة أهل الحديث والأثر أنه لا نجزم لأحد بجنة ولا نار إلا من ما نص عليه الوحي، أو من نص عليه الوحي، نحن لا نعلم أن فلانا يستحق الجنة أو أنه على سبيل التعيين من أهلها إلا إذا أخبر الله عز وجل بهذا، أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم وبلغنا بهذا. فلهذا كان بعض الصحابة لا يأمن على نفسه رغم أنه كان من أفضل الصحابة، أبي بكر نحو أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم علية الصحابة أكابر الصحابة، فنحن نجزم

المسلمين كلنا خارج كما سبق أن قلت، إن أردت أن يرضى عنك الله فعليك بذلك. والآية تبين في سورة البقرة قوله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا مثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله ونحسب الله صبغة نحن له عابدون. يعني الكلام عليه يعني إن آمن الناس كما آمن الصحابة. هل أنت تكون صحابي أو في درجة صحابي؟ لا، من فئة من اختارها النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكرر لما تعمل كما علم كيف آمنوا، كيف تأذوا، كيف صلوا، كيف كانوا يعيشون في البيوت، كيف كانوا عملنا الجيران، كيف يعملون الكبير والصغير، كل هذا تعلمه. فإذا تعلمته صار الإسلام عام للناس كلها وممكن للمسلمين. يجيله الدين على طول كما مكن من سبق. ما يجيش الدين دلوقتي من مزرعة فجأة وخبر، إلا أن ربنا يغير الحال سبحانه وتعالى ويكون فاعلية عند الله سبحانه وتعالى. خبر حتى يأذن بذلك والدين يسود عند الناس إذا مشوا على الدين، إذا مشوا على الدين أو سمعوا كلام العلماء في الدين الصحيح وهكذا. فعليك أن تكون أن تبدأ من السلولة، فمش حكم الشرع، إن تحكم بنفسك وأولادك ده مطلوب منك، مش مطلوب منك إنك تحكم البلد كلها. أنت مش حاكم، الحكام يحكمون وأنت تنصح له أو غيره. إنما عشان تقول ما فيش حكم الشرع خليني ما ماشي مع الناس، لا، تعرف الحرام تتركه، حلال تمشي فيه، وتكلم الناس بهذا الأسلوب حتى يهدي الله بك ناسا ويعيشوا في حال كل ما جاءت الخطوة كل ما لك الحسنات موجودة. وإن الإنسان ما جاش حكم الشرع لسه هل يؤخذ؟ لا، المهم إنك أنت تدور حياتك ماشي على الشرع بالسؤال والعلماء وقراءة الكتب والجلوس مع طلاب العلم بوجود دين خالص. فإن بعد ذلك فإنك من الموفقين. شكر الله رب جزاكم الله خيرا. أحسن الله عليكم شيخنا، نفع الله بكم، حفظكم الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رغم صبركم علينا ويأخذ الأجور.